قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك